الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وقفة تساؤل تتبعها لحظة تأمل تعقبها وقفة محاسبة ونحن ندرك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة هذا الاجتماع يذكرنا والله باليوم الآخر وتبعث في نفوسنا الاستعداد ليوم المعاد والعمل لدار القرار وتذكرنا بسرعة فناء وزوال هذه الدار. يقول الله عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تروا إلى الشمس في كل يوم تطلع من المشرق وتجري إلى أن تغرب وهكذا الدنيا طلوع ثم غيوب وزوال ألم تروا إلى القمر يهل صغيرا ثم ينمو رويدا حتى يكون بدرا متكاملا ثم يأخذ نموه بالنقص والاضمحلال ألم تروا إلى المطر ينزل على الأرض الهامدة فتزهو ثم ما تلبث أن تكون هشيما يابسا. الله أكبر. تلكم هي الدنيا التي يستغرق فيها بعض الناس ويضيعون الآخرة لينالوا بعض متاع الحياة الدنيا مع غرور طول الأمل ونشوة الفرح والانشغال بالمال والأهل والولد. هذه هي الدنيا لا راحة فيها ولا اطمئنان ولا ثبات فيها ولا استقرار ولا يملك الناس فيها شيئا إلا بمقدار ما بين نزول المطر ونبات الزرع وصيرورته هشيمة بذلك ينتهي شريط الحياة بعجالة وما بين الولادة والطفولة والشباب والشيخوخة والهرم ثم الموت يطوى سجير الإنسان وكأنها غمضة عين أو لمحة بصر. فيا عجبا لهذه الدنيا كيف خدع بها الناس وغرهم طول الأمل فيها وهي كما أخبر الله عز وجل لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر سراب خادع وبريق لامع لكنها سيف قاطع وشر ساطع كم أذاقت بؤسا وكم جرعت غصاصا وأذاق النغاصا كم أحزنت من فرح وأبكت من مرح كدرت من صفوة وكدرت من صفوة وشابت من نقى سرورها مشوب بالحزن صفوها مشوب بالقدر خداعة مكارة ساخرة غرارة كم هرم فيها من صغير كم ذل فيها من عزيز كم تلف فيها من وثير كم افترق فيها من غني أحوالها متبدلة شؤونها متغيرة فلا ترى فيها إلا راحلا إثر راحل وهالكا إثر هالك ما هي إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة وأعمال مشهودة وآجال مقرونة وأفعال محبوسة وإن طالت في نظر المخدوعين بزخرفها والمفتونين بشهواتها الراكنين إلى لهوها وغرورها حوادثها كثيرة والناس عنها غافلون عبرها غفيرة والناس عنها مشغولون طلوع وأفل دول تبنى وأخرى تزول مدون تعمر وأخرى تدمر سبحان من يغير ولا يتغير. يقول عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. رواه الإمام البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذا الحديث العظيم أصل في قصر الأمل في هذه الحياة، حتى لكأن الإنسان فيها على جناح سفر يتهيأ للسفر. الله أكبر. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن وصايا عيسى عليه السلام لأصحابه قوله: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال عليه السلام: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقيل لنوح عليه السلام: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف رأيت الدنيا؟ قال عليه السلام: كدار لها بابا، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ويقول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: إن الدنيا ليست بدار قرار، كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها فيها الظغن، فكم من عابر عما قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يضغن. وكان بعض السلف يقول لأصحابي: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى المزبلة فيقول: انظروا إلى الدنيا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، serviteurs, chaque croyant, chaque croyante. Ce jour du vendredi nous rappelle ce rassemblement lorsqu'on se rassemble pour ce jour immense et énorme et béni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on se rassemble en ce jour, ça nous rappelle le rassemblement dans l'au-delà. Et ce rassemblement que nous décrit Allah Azza wa Jal dans son livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la tradition prophétique. Ce jour nous rappelle le grand rassemblement, cette rencontre, ce rendez-vous qu'on a avec notre créateur subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dans son livre nous met en garde contre l'amour démesuré et le fait de se faire duper, tromper, leurrer par ce bas monde, par cette vie d'ici-bas. Et ce rappel est très important. Pourquoi ? Parce qu'un rendez-vous nous attend, un voyage nous attend. C'est inéluctable. Lorsqu'on observe la vie, lorsqu'on observe le lever du soleil, le coucher du soleil, l'apparition de la lune, la disparition de la lune, cela nous rappelle la dunya, comme les savants disent, puisque aujourd'hui elle est présente et demain elle disparaîtra et laissera place à la vie de l'au-delà. Et donc là, les êtres vivront d'une manière éternelle et on devra rendre les comptes pour ce qu'on a fait dans cette vie d'ici-bas. Et le rappel est immensément important. Pourquoi ? Parce que dans cette vie, on se divise. Dans cette vie, on s'envie. Dans cette vie, on a des querelles, des disputes, des litiges. On se concurrence, on se rivalise. Et cela est dû au manque de rappel, le fait de ne pas se rappeler sa place dans l'au-delà. Alors lorsqu'on commence à oublier notre place dans l'au-delà, on commence à se disputer, on commence à se quereller pour cette vie d'ici-bas, on commence à penser à des projets dans cette vie d'ici-bas, en oubliant qu'on aura une rencontre et un rendez-vous avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Alors on oublie, alors on passe notre temps à se disputer, à se quereller, à se diffamer, à se calomnier, à parler les uns contre les autres, à se dénigrer, et on perd notre temps. Regardez dans un verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, Allah fait alterner la nuit et le jour. Il est en cela une exhortation pour ceux qui sont doués de clairvoyance. Celui qui voit l'alternance de la nuit et du jour, l'apparition de la lune, sa disparition, l'apparition du soleil, son lever ensuite, son coucher, cela nous rappelle que cette vie est éphémère. Et cette vie aussi disparaîtra. Elle disparaîtra. Regardez dans un autre verset, une traduction relative du sens du verset. Allah Azza wa Jalla nous dit, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité orgueilleuse entre vous et concurrence dans l'accroissement des richesses et du nombre d'enfants. Voilà comment Allah Azza wa Jalla nous décrit cette vie d'ici-bas, en nous disant qu'en réalité, cette vie, ce bas monde, n'est que jeu, n'est que distraction, vaine parure, rivalité orgueilleuse entre nous et concurrence dans l'accroissement des richesses et du nombre d'enfants. Donc ceux qui oublient le rappel de l'au-delà, on va commencer à se rivaliser, on va commencer à se concurrencer dans l'accroissement des biens et des richesses et du nombre d'enfants. Dans un autre verset, une traduction littérale du sens du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, ô homme, donc il s'adresse à nous, les êtres, ô homme, la promesse d'Allah est véridique, que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas, et que le shaitan, le tentateur, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, le croyant reprit, وَقَالَ الَّذِي آمَنَا, et celui qui avait cru avait dit à son peuple, ô mon peuple, suivez-moi, je vous guiderai sur le chemin de la droiture. Ô mon peuple, la vie d'ici-bas, la vie de ce bas-monde, n'est qu'une jouissance éphémère. Voici la réalité de ce bas-monde. Pour ça, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi et ce bas-monde, c'est comme celui qui passe sous un arbre, qui va s'abriter sous son ombre. Ensuite, il reprend son voyage et délaisse l'ombre de cet arbre. Il disait, moi et la dunya, c'est comme cela. C'est comme un voyageur qui passe, il va s'abriter sous l'ombre d'un arbre. Ensuite, il va se lever, continuer ce voyage et délaisser l'ombre de cet arbre. Il dit, lui et la dunya, c'est comme cela. Et l'homme va la quitter. Pour ça, il est rapporté de Isa, alayhi salam, que la paix soit sur lui, le prophète disait, الدُّنْيَا قَنْتَرَةٌ فَعْبُرُوهَا وَلَا تَعْمُرُوهَا. Cette vie d'ici-bas est comme un pont. Passez-y, mais n'y habitez pas. Ne demeurez pas sur ce pont. Il est rapporté dans une autre parole qu'il dit, مَنْ الَّذِي يَبْنِي عَلَى مَوْدِ الْبَحْرِ دَارًا. Qui est-ce qui va bâtir une maison sur la vague d'un océan? On ne peut pas bâtir une maison sur une vague, en pleine mer. Alors de même, il dit, cette vie d'ici-bas, n'y bâtissez pas une stabilité car elle est instable. Et il était dit au prophète Nuh, alayhi salam, on lui dit, toi qui es le prophète qui a vécu très longtemps, le plus longtemps, comment vois-tu cette vie d'ici-bas? Alors il dit, je vois cette vie d'ici-bas comme une demeure avec deux portes. On y rentre et on y sort. Wa kharajtu min al-akhar. Wa qala Ali ibn Abi Talib, inna ad-dunya qad irtahalat mudbira wa inna al-akhirah qad irtahalat muqbila wa likulli minhumma banun fakunu min abda'i al-akhirah wa la takunu min abda'i ad-dunya fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun bila 'amal. أقول ما تسمعون فنسأل الله جل وعلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك